بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المجلس 43 ليوم الخميس الموافق 3 من شهر ربيع الأول لعام 36 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف وفقه الله تعالى: كتاب الحج والعمرة. قال: باب صفة العمرة. قال في صفة العمرة: فإذا أتاه حاذ الحجر بكل بدنه وقبله أو استلمه، فإن شق أشار إليه وقال: بسم الله والله أكبر، ثم طاف للعمرة المعتمر وللقدوم غيره 7 مطبعا جاعلا البيت عن يساره راملا الأفقي 3 الأول، ثم يصلي 2 خلف المقام يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، ثم يستلم الحجر، ثم يتجه المعتمر إلى الصفا وإن شاء غيره فيرقاه حتى يرى البيت فيكبر 3 ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا إلى الميل الأخضر فيسعى شديدا إلى الآخر، ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه، يفعله 7 ذهابه سعيه ورجوعه أخرى، ويسن فيه الطهارة والسترة وموالاته بالطواف، وتشترط الموالاة بين أشواطه وكونه بعد طواف نسك، ويتحلل المعتمر والمتمتع الذي لا هدي معه بتقصير شعره، ومن معه هدي لا يتحلل إلا بعد حجه، ويقطع المتمتع التلبية بالشروع في الطواف. إذن أخذ في بيان ما يتعلق بصفة العمرة، وهي كما سبقت الإشارة إليه هي أحد الأنساك التي يحرم بها الحاج، لأن الحاج على ما مضت الإشارة إليه إما أن يحرم بالحج مفردا، وإما أن يحرم بالحج قارنا، وإما أن يحرم بالحج متمتعا، وأن المتمتع هو الذي يحرم أولا بالعمرة ويفرغ منها بكاملها، ثم بعد ذلك بعد أن يتحلل منها يهل بالحج من عامه. إذن فهنا كانت مناسبة البدء بما يتعلق بصفة العمرة، فذكر بأنه إذا أتى البيت المحرم والكعبة المشرفة قال هذا الحجر بكل بدنه، وقلنا بأن المراد بالحجر هنا هو الحجر الأسود، والمراد بمحاذاته بكل بدنه بمعنى ألا يتقدم عليه شيئا يسيرا حتى ولو كان ذلك شيء يسير، لأنه يشترط أن يكون أن يبدأ من أوله، وهذا البدء من أول الحجر لا بد أن تكون الإنسان ببدنه كامل بدنه محاذيا للحجر، والأحوط لو تأخر قليلا، لكن أن يتقدم فهذا هو المحذور، لأنه سيكون الشوط ليس بكامل، وعند ذلك يقول الفقهاء إذا لم يبدأ من أول الشوط من أول الحجر فعند ذلك لا يحسب له هذا الشوط بتمامه، بمعنى لو تقدم خطوات ليس المقصود هو أن تطوف 7 طوفات حتى ولو ابتدأت من غير الحجر، يعني لو ابتدأت من الركن الذي يليه فطفت 7 أشواط هل نقال يقال لك بأنك قد أديت 7 أشواط؟ لا يقال ذلك، لأن الأول غير محسوب لك، فليس هي المقصود فقط مجرد 7 أشواط فقط دون الاعتبار لبدايتها، فمن هنا كان هذا التنبيه على أنه لا بد أن يكون البدء من أول الحجر، وأن يكون بجميع بدنه لا يتقدم شيء من بدنه عن الحجر. ولذلك كان في السابق نوع من الإشكال، هل ابتدأ من محاذاة الحجر أو لم يكن ابتدأ من محاذاة الحجر، فعند ذلك رأى جماعة من العلماء أن يجعل علامة يتنبه بها المعتمرون والحجاج ومن أراد الطواف، فكان خطا لعلكم أدركتموه في المطاف لم يكن موجودا وكانت هناك نوع من الإضاءة حتى يكون الإنسان إما أن يطوف منها أو قبلها بقليل، فيخشى بعد ذلك أن يكون البدء بعدها بقليل، فلو كان البدء بعد الحجر ولو شيء بشيء يسير ألغي عنه ذلك الشوط ولا يحسب له، فعند ذلك يكون طوافه ناقصا. لكن لما ترتب على هذا الخط نوع من الضرر من شيء آخر وهو وقوف الناس وصلاتهم عليه إلى آخره، رؤية بعد ذلك إزالته مما يتعلق في الأرض، لكن بقيت الإضاءة في جانبه حتى يعلم. لكن على كل حال لو احتاط الإنسان فتأخر قليلا عن الحجر فهنا يكون بدءه قد بدأ الشوط بتمامه. لما ذكر فيما يتعلق بالحجر وبدئه قال مما يسن فيه كذلك أنه إذا أتاه قال ما قبله واستلمه، إذن فيشرع ومما يسن إذا تيسر ذلك ولم يكن هناك نوع من الإضرار والضرر، إضرار على الآخرين وضرر على بدنه بمعنى الزحام الذي قد نراه في هذا الأوقات، تكون هذه السنة تترك وتركها أولى، لأن السنة إذا ترتب عليها وقوع في محذور فهو وقوع في منهي عنه، وقوع في محرم، فإذاء المسلم لإخوانه المسلمين لا شك أن فيه نوع من الإضرار، خاصة أحيانا قد يكون نوع من المشادة وأحيانا يكون نوع من المضايقة الشديدة، فهنا يكون تركه أولى. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه قال بأنك رجل شديد، فإن رجعت وجدت فرجة فاستلم وإلا فامضي، بمعنى أنت يسر لك ذلك. وأشد من ذلك أن يقع هذا الحرص على الاستلام من النساء، فهذا لا شك أنه وقوع في محاذير متعددة، وقد يحصل من بعض النساء بهذه المخالطة والإيذاء أن يحصل فيها نوع من التكشف لشيء من عورتها فيسقط خمارها من رأسها، ولا شك أن شعرها عورة عند عامة المسلمين، فكونها تأتي إلى هذا المكان وتضايق الناس وتزاحم الرجال وتأتي للإتيان بهذه السنة، فهذا في الواقع من استهواء الشيطان حتى تأتي بهذه السنة أو نحو من ذلك، تقع في عدد من المحاذير. بل كانت النساء في السابق يحرص وتوصى بأنها تطوف ليلا، وذلك لما كان الليل ساترا بظلمته، طبعا لا شك أن الليل الآن اختلف، لكن على كل حال القصد من هذا هو أن المرأة الأولى بها ألا تزاحم الرجال وألا تخالط الرجال حتى وإن كان ذلك في أماكن العبادات، فلعلها كما سبقت الإشارة إليه تثير غرائز ونحو من ذلك، أو يحصل منها تكشف في ساعدها في رأسها في نحرها ونحو من ذلك، فإذا قيل ذلك في حق الرجل وأنه لا يزاحم فإنه معنى ذلك أنه يكون في حق النساء من باب أولى، لكنها في الواقع هذه نوع من الجهالات، أن يقع الإنسان ويحرص الإنسان على تحصيل سنة أو مندوب ويقع في عدد من المحذورات التي يجب عليه اجتنابها. إذن هنا مما يشرع فيه عند الحجر قال تقبيله، والتقبيل بمعنى أن يضع فمه إليه ويقبله، والعلماء يقولون هنا في هذه الحال ألا يكون تكون هذه القبلة بصوت. وأيضا مما يشرع فيه وأثر عن بعض الصحابة أنه يسجد عليه، يسجد عليه بمعنى يضع جبهته عليه، وليس هذا سجود له، وإنما هذا من تعظيمه وهذا من تعظيم شعائر الله، ولكنه يعتقد هذا مر معنا التنبيه عليه، إنما كان استلامه وتقبيله ومثل ذلك في السجود عليه ونحو من ذلك اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا على اعتقاد بأن هذا الحجر فيه ما يقتضي نفعا أو ضرا بالإنسان. ولذلك قال عمر، وقولته هنا مشهورة، ينبغي أن تكون مستحضرة للمقبل والمستلم ونحو ذلك، أنه قال إني لأعلم بأنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. كونه يشهد هل تكون شهادة في القيامة يوم القيامة، لكن كونه هنا ينفع ويضر ويصيب الإنسان نفعا وضرا فهذا لا يكون من هذه الجمادات حتى وإن كانت مشرفة ومعظمة، إنما عظمت، وهذا من تعظيم شعائر الله لأن الإسلام جاء بتعظيمها. الأمر الآخر إن لم يتيسر للإنسان أن يقبله لنوع من المشقة والزحام قال ماذا استلمه، استلمه بمعنى أن يضع يده عليه، فهنا إذا استلمه بيده أو حتى لو استلمه بشيء بواسطة كان يكون معه محجن أو عصا صغيرة لكن بشرط أن لا يؤذي غيره، فهنا في هذه الحال يقبل يده أو حتى يقبل كذلك المحجنة التي استلم الحجر بها، إذن هذا مما يسن عند استلام هذا الحجر. انشق ذلك لم يستطع لا أن يقبله ولا أن يستلمه بيده ولا أن يستلمه ويشير إليه بمحجن ونحوها فيضعه عليه، قال ماذا؟ فانشق أشار إليه، بمعنى يشير إليه عن بعد. وقال ماذا في هذه الحال؟ بسم الله، وهذا عند ابتداء الشوط، بسم الله والله أكبر. إذا تكرر بعد ذلك في الأشواط اكتفى بالتكبير، إنما يكون هذا في الشوط الأكبر، يقول بسم الشوط الأول أن يقول بسم الله والله أكبر. فإذا جاء بعد ذلك في الشوط الثاني ومر به فإنه يشير إليه بيده ويقول الله وأكبر دون البسملة. قال ثم طاف للعمرة المعتمر، بمعنى سواء أحرم بالحج مفردا أي وحده أو قارنا أو كان متمتعا، والمتمتع هو الذي يحرم للعمرة. هؤلاء جميعا قال ماذا؟ إن كان معتمرا يطوف للعمرة، وإن كان غير المعتمر وهو المفرد والقارن قال للقدوم. إذن كل من هؤلاء الذين أحرموا في من المواقيت بهذه الأنساك كلها سيطوفون هذا الطواف. إذن لغير المعتمر أي لغير المتمتع يكون طواف القدوم، وبالنسبة للمتمتع المعتمر يكون ذلك طواف العمرة. كم يكون هذا الطواف؟ شوط أو أكثر؟ قال ماذا؟ سبعا، بمعنى سبعة أشواط. واعتبار الشوط كما قلت هو من الحجر إلى الحجر، فلو بدأ من بعد الحجر هذا لا يحسب له، ولو انتقص في الشوط الأخير دون الحجر فهذا لا يحسب له. إذن لابد أن تكون هذه الأشواط سبعة كاملة من الحجر إلى الحجر، ولو ابتدأ دونها لا يكون محسوبا، ولو اقتصر دونها لا يكون محسوبا. بمعنى كما قلت قبل قليل في المثال، لو كان هذا الحجر من هنا فتقدم فهذا لا يحسب له، أو كان تأخر فهذا يحسب له، لكن في النهاية انتهى من حيث انتهى ابتدأ سابقا في الشوط الأخير أي دون الحجر فهذا لا يحسب له. إذن لابد في كل شوط أن يحسب أن يكون من الحجر إلى الحجر. هنا قال ماذا؟ قال مطبعا. الاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على عاتقه الأيسر، بمعنى يخرج ضبعه، فيكون ضبعه هنا يكون خارجا، ويكون هذا في هذا الطواف. ومعنى ذلك أنه قبل ذلك عند إحرامه في الميقات وعند ذهابه لا يكون ماذا؟ لا يكون مطبعا، يعني ما يفعله الحجاج، أو ما يكون أيضا كذلك في الصور تشير للمعتمرين، فهذا في الواقع ليس حسنا وليس هو السنة، وإنما تكون السنة فقط لمن جاء من المافاق وكان في طوافه هذا طوافه الأول طواف القدوم، ويكون ذلك عند الطواف فقط. وهذا هو الاطباع، أن يخرج ضبعه، بمعنى يجعل الرداء من تحت إبطه في عاتقه الأيمن ثم يجعل طرفيه على عاتقه الأيسر. قال جاعلا البيت عن يساره، بمعنى يجعل البيت على يساره ثم بعد ذلك يطوف كما يقولون على عكس دوران عقارب الساعة. عقارب الساعة تدور كما يقال على الجهة اليمنى، هذه يكون الطواف على عكسها، فيجعل البيت عن يساره. ومعنى ذلك أنه لو عكس فجعل البيت عن يمينه وطاف بالعكس الآخر، طبعا ولم يكن لأنه لو رأى الطائفين تنبه، لكن لو كان في السابق قد يكون بقلة فجعل البيت عن يمينه وطاف يقال هذا الطواف غير صحيح، على ما سيأتي بعد ذلك في بيان شروط صحة هذا الطواف. إذن جاعل البيت عن يساره. قال ماذا بعد ذلك؟ راملا الأفقي الثلاثة الأول. الرمل هو كما قيل الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون وثب، يعني يسرع في المشي لكن لا تكون الخطى متباعدة وإنما تكون متقاربة. إذن هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون وثب، فليس فيه وثب، ليس فيه ركض، ليست هي أشبه بالهرولة، ليست هي هرولة. إذن هو مشي فيه نوع من الإسراع لكن دون توسيع الخطى، وإنما يكون ذلك بتقارب الخطى ولا يكون في ذلك وثب، أي ليس هو كالهرولة، فما يرى أحيانا بأنه نوع من الهرولة لا ليس هي هو هرولة، ولذلك قيل بأنه ليس بوثب، ليس فيه هذا الوثب. هذا قال لمن؟ قال للأفقي، ومعنى ذلك أن من كان من حاضر المسجد الحرام، من كان من أهل مكة أو نحو من ذلك، فليس له هذا الصنيع، فلا يضطبع ولا يرمل. بمعنى المكي إذا أحرم وقلنا بأنه يحرم للعمرة من الحل فأتى ليؤتي بعمرة، فهنا لا يضطبع، وإنما يكون الإحرام على عاتقيه جميعا ولا يكون منه الرمل. ومثل ذلك من كان حلا في الحرم، بمعنى الإنسان الآفاقي الذي يأتي، وهذا كثير من الإخوان لعلكم سمعتم حتى بالسؤال بالأمس، يأتي ولعله يحرم مرة أخرى في مكة، بمعنى لعله أفقي ويأتي بعمرته وينطبق عليه هذا الشرط، ثم لعله يأتي بعمرة أخرى من مكة، إذن يأخذ وحتى وإن كان أفقيا أو نحو من ذلك، بما أنه أصبح حلا في مكة وأراد أن يأتي بعمرة من مكة فإنه يأخذ حكم المكي، فعند ذلك يحرم من الحل، وعند ذلك لا كما قلنا لا يضطبع ولا يرمل أيضا، وإنما يكون شأنه شأن المكي لا يفعل هذا، وإنما هذه السنة وهاتان السنتان وهما الاضطباع والرمل خاصة بالأفقي الذي يأتي من مسافة قصر وأبعد، أي بمعنى الذي يمر بالمواقيت أو حتى إن لم يمر بالمواقيت لكن كان ماذا مسافته مسافة قصر. هذا الرمل الذي قلنا بهذه الصفة التي هي الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون وثب، هل تكون في جميع الأشواط كلها؟ قال لا، وإنما الثلاثة الأول، بمعنى الثلاثة الأشواط الأول يكون فيها هذا الرمل، ويكون على جميع الشوط. طبعا كانت هذه السنة لغرض ومقصد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، وذلك أن أهل مكة كانوا يقولون بأن أهل المدينة وبخاصة المهاجرين أوهنتهم حمى يثرب، لأن المدينة كانت موبوءة، يعني كما يسمى بالملاريا، لأنها كثيرة كثيرة الماء كثيرة الزراعة ونحوها، فكان هذا الوباء وهي الحمى هذه كانت منتشرة فيها، ولذلك لما هاجر المهاجرون تأثر في ذلك أبو بكر وبلال ونحو من ذلك، فهنا أهل مكة كانوا ينظرون وأرادوا أن ينظروا إلى أهل المدينة بخاصة من كان من المهاجرين ويقولون بأنه أوهنتهم أضعفتهم حمى يثرب، فهنا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحصل منهم هذا الرمل، لأن هذا يدل على الجلادة، فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن، وبعد ذلك ما بين الركن اليماني وما بين الركن اليماني إلى الحجر كانوا يمشون، فكانوا هذه نوع من الاستراحة، فهذا هو محل نظر الناس إليهم، لكن بعد الفتح وقد زال ذلك، لكن بقيت هذه السنة وأصبحت على جميع الشوط، أي من الحجر إلى الحجر في الثلاثة الأشواط الأول. ما بعد ذلك وهي الأربعة الأخرى ليس فيها رمل، فهنا من فاتته هذه السنة، وهي من السنن على ما سيأتي بيانه، من فاتته هذه السنة فلم يتذكر هذا الرمل إلا بعد فراغه من الثلاثة الأشواط أو بعد شوط أو شوطين، فهل يقضي ذلك في الأشواط الأخرى؟ قالوا لا، لأن هذه الثلاثة الأول سنتها الرمل، والأربعة الأخيرة سنتها عدم الرمل، فلو رملت فيها تركت السنة هنا وتركت السنة هنا، فإذا فاتتك السنة في الثلاثة الأول فلم ترمل فإنك لا ترمل في بقية الأشواط الأخرى، لأن سنتها هي عدم الرمل. إذن هنا لا يقال بأن هذه السنة تقضى، وإنما يقال بأنها سنة فات وقتها فلا تقضى بعد ذلك، وإنما يكون بعد ذلك أي في الأشواط الأربعة الأخيرة يكون المشي المعتاد دون هذا الرمل، لأن هذه نوع من السنة فات محلها وفات وقتها. قال بعد ذلك أي بعد أن يفرغ من هذه الأشواط الأربعة، طبعا السبعة الثلاثة والأربعة بعدها في سبعة أشواط، قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، ويعني بالمقام هنا مقام إبراهيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية وصلى، لكن هذه الصلاة تكون خلف المقام إذا كان ذلك متيسرا، يعني كان مع قلة الناس، وهو إلى الآن إذا كان في قلة الناس بإمكان الناس أن يصلوا خلف المقام دون أن يصيبهم شيء من الأذى، لكن في الواقع إذا حصل الزحام واشتد الناس في رمضان أو في غيرها من مواسم العمرة أو في الحج، فهنا في الواقع لا يكون ذلك شرطا، وأنه ليس أو من شرط هذه الصلاة أن تكون خلف المقام مباشرة، بل تصلى في أي ناحية من المسجد، بل إن عمر رضي الله عنه صلىها خارج المسجد مطلقا، فما تفعله بعض أصحاب الطوائف المبتدعة بأنها لا بد أن تصلي في هذا المكان، وأنه لو ترتب على ذلك إيذاء الناس، لأن هذا في الواقع أحق به الطائفون، لأن هذا مطاف، فالأحق به هو الطائف وليس الأحق به المصلي، ولذلك ينبغي ألا يقطع على الناس طوافهم، وإنما يترك بمعنى بالصلاة لهذه الصلاة، وإنما إذا كان هناك نوع من الزحام صلى الإنسان في أي مكان تأخر إن تيسر له، أو صلى بعد ذلك في أي موضع من المسجد، ولا يضر نفسه أو يضر بالآخرين من أهل الطواف الذين يطوفون، فهم أحق بهذا المكان. بين هذه الصلاة التي هي خلف المقام التي هي بعد الطواف، وهذه الصلاة على المذهب أنها سنة، وأن كل صلاة تكون بعد الطواف تجزئ عنها، بمعنى أنه لو فرغ من هذا الطواف وكانت هناك سنة راتبة يعني بعد أذان الفجر فطاف وانتهى طوافه بعد أذان الفجر، فهنا يشرع ماذا؟ ركعتي الفجر. فهنا قيل بأنه أي صلاة سواء كانت تلك سنة أو حتى فريضة، لأنه بمعنى أنه من السنة بعد هذا الطواف أن تعقبه صلاة، فإن لم تكن هناك صلاة مشروعة شرع في هذه الحالات أن يصلي ركعتين للطواف، لكن لو كانت هناك سنة مشروعة كركعتي الفجر أو ركعتي الظهر وما شابه ذلك أجزأت عنه. لو صلى بعد ذلك مباشرة صلاة الفجر أو حتى صلاة الظهر أو المغرب قالوا بأنها تجزي عنه، لكن لو أراد أن يصلي بعد ذلك لركعتي الطواف فركعتي الطواف على ما مرت الإشارة إليه في أوقات النهي فإنها مستثنات من النهي، لأن للإنسان أن يتطوع بالطواف في نسك وفي غيره، وله في هذه الحال أن يصلي الركعتين حتى ولو كان ذلك في وقت النهي، فهذا مما يستثنى من أوقات النهي ركعتي الطواف، بمعنى لو طاف بعد العصر قبيل المغرب وانتهى فهل له أن يصلي؟ فعلى المذهب نعم له أن يصلي هاتين الركعتين لأنها تستثنى من الصلوات المنهية عنها في أوقات النهي. ذكر ما يشرع من القراءة فيهما، قال يقرأ فيهما في هاتين الركعتين بسورتي الإخلاص، والمراد بسورتي الإخلاص التي هي الكافرون قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وهنا لم تذكر الفاتحة كما قيل للعلم بها، لأن قراءة الفاتحة لا بد منها وهي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها، فعند ذلك لا تذكر، فعدم ذكرها للعلم بها لا لسقطها وإنما للعلم بها وأنها لا تصح الصلاة إلا بها، فعند ذلك تذكر ما يسن من أو ما يكون مرغبا ومندوبا إليه من السور الأخرى. فبين بأن من السنة قراءة سورتي الإخلاص، فقراءتهما كما قلت من باب السنة، ومعنى ذلك أن الإنسان لو فاته أو نسي أو ما شابه ذلك فقرأ غيرهما هل يقال بأن هاتين أصبحت الصلاة غير صحيحة فيشرع شيء آخر؟ لا، بمعنى هل تقضيهما بصلاة أخرى لأنك تقرأ فيهما الإخلاص أي سورتي الإخلاص؟ يقال لا، وإنما الأولى أن تقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، لكن لو كانت القراءة حتى ولو تعمدت ذلك بغيرهما، بمعنى الإنسان طاف فقرأ بهما ثم طاف أخرى وأراد أن يقرأ بسورتين أخريين فلا حرج في ذلك. قال بعد ذلك ثم يستلم الحجر، بمعنى إذا فرغ من الطواف وصلى من السنة إن تيسر ذلك ولم يكن هناك زحام أن يأتي إلى الحجر مرة أخرى فيستلمه قبل أن يتجه إلى المسعى. ثم بعد ذلك قال يتجه المعتمر إلى الصفا، قال وإن شاء غيره، لأن الذين معنا كما قلنا إما أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا وهو المعتمر، إذن المتمتع لابد أن يذهب إلى الصفا وإلى المسعى حتى يتم عمرته، أما غيره وهو المفرد والقارن إن شاء، ومعنى ذلك إن شاء تقديم هذا السعي لأن هذا السعي سيكون ماذا؟ سعي الحج، فيشرع لهما ويباح لهما ويرخص لهما تقديم سعي الحج في هذا الحال، ولهما ألا يفعل ذلك ويؤخره إلى موضعه بعد طواف الإفاضة. إذن يتجه المعتمر إلى الصفا، فهنا قال يرقاه، بمعنى هو أو غيره من المفرد أو القارن يرقاه حتى يرى البيت، طبعا الصفا هو جبل معروف في مكة يعني معروف واضح مكة قريب من البيت، فهنا يرقاه ويقول بأنه من السنة في الشوط الأول إذا أتى إليه أقبل إليه أن يقرأ الآية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك ثم قال نبدأ بما بدأ الله به، فالله قدم الصفا إن الصفا والمروة، إذن بدأ الله سبحانه وتعالى بالصفا فكان بدء النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به، فصعد عليه رقى عليه حتى يرى البيت، بمعنى يرى البيت وهو إلى الآن يرى مع كثرة هذه الصبات ونحوها لكن يمكن أن يرى البيت أي الكعبة في هذه الحال. قال يكبر ثلاثا ويقول ما ورد، بمعنى يقول لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله صدق وعده وأنجز، صدق عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو فيفعل ذلك ويكرره ثلاث مرات، فهذا هو قوله يكبر ثلاثا ويقول ما ورد. إذا فرغ من ذلك طبعا هذا كله من السنة يعني لو رقى أو حتى لم يرقى وكان في أوله كان ذلك كافيا، ولم يقل هذا الدعاء ذلك كله من باب السنن. إن فعل ذلك أي كبر وكان قد صعد إلى الصفا قال ماذا؟ ينزل ماشيا، بمعنى يمشي مشيه المعتاد. إلى متى؟ قال إلى الميل الأخضر. الميل الأخضر بمعنى العلامة الخضراء، وهذه تشير إلى بطن الوادي بمعنى البيل الأخضر، وإلى الميل الأخضر من جهة الأخرى هذا ما بينهما هو الوادي. وهو طبعا كل هذا اقتداء بما كان من زمن هاجر أم إسماعيل لما تركت طفلها إسماعيل بجوار الكعبة، وعند ذلك أخذت تتفقد الناس لعل ركبا يمر، فكانت تصعد إلى الصفا، فإذا نزلت وهبطت إلى الواطي أصبحت لا ترى ولدها، فعند ذلك تخشى عليه، فعند ذلك كانت تجد في هذا السعي وكانت تسعى سريعا حتى تقطعه فترتفع فتراه ويطمئن قلبها إلى أن تصعد إلى الجهة الأخرى لعلها ترى ركبا أو نحو من ذلك. إذن هذا في الواقع مشي على هذه السنة، على وهناك كثير من السنن كانت في زمن إبراهيم وهذه منها. إذن فهنا عند الميلين، والميلان وضعا من عهد قديم، وذلك لما زال أثر الوادي ونحوه، فأصبح يحتاج الأمر إلى علامة يتبين بها مقدار الوادي حده ابتداء وانتهاء. إذن يكون عند، والآن جعلت اللمبات الخضر ونحوها يتضح بها هذا الميل. إذن يكون بعد ذلك إذا وصل إلى هذا الميل في ابتدائه يكون ماذا؟ قال يسعى شديدا إلى الآخر، أي إلى الميل الآخر، يعني يصبح ما بين الميلين من الميل إلى الميل الآخر يكون سعي، وقال شديد بمعنى يكون ما يسمى بالهرورة والركض. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد حتى يدور إزاره عليه رضي الله صلى الله عليه وسلم من شدة هذا السعي. إذن هنا هذا بخلاف الرمل، الرمل قلنا بأنه ليس فيه خبب وليس فيه هرولة، وإنما هو مش فيه نوع من السرعة مع تقارب الخطى، أما هنا لا، فيكون ما يسمى بالعدوي، نوع من الجري. طبعا هذا إذا تيسر وكان الإنسان شابا، أما الإنسان الكهل أو البدين أو المرض أو نحو من ذلك فكما قلت هذه نوع من السنن، وهذه في الواقع يختص بها الرجال كما ستأتي الإشارة إليها. بمعنى هذه السنة وهي فيما يتعلق بالسعي وفيما يتعلق بالصعود إلى الصفا وفيما يتعلق كما مر معنا قبل قليل فيما يتعلق باستلام الحجر ونحوه، هنا في الواقع النساء فيما يتعلق بصعود الصفا وفيما يتعلق بالسعي ليس سنة بالنسبة للنساء، وذلك محافظة من الإسلام على هذه المرأة ألا تتكشف، لأنها لو صعدت إلى الجبل مع ظهور اللحم وبروزه قد يحصل نوع من التكشف، لأن يصبح هناك رفع للأقدام خاصة إذا كانت الصخر كان في السابق تصعد صخر ونحو من ذلك، فهذا قد تتكشف وقد يبدو شيء من ساقها ونحو من ذلك. فمن هنا كان ليس مشروعا وليس من السنة بالنسبة للمرأة أن تصعد، كل ذلك ماذا؟ محاولة وحفظا من الإسلام وتشريعاته على ستر المرأة قدر الإمكان وألا تخالط الرجال. وهنا أيضا كذلك في السعي وإن لم يكن فيه صعود، لكن لا شك أن في هذا اهتزاز للحم ونحوه، ولذلك لم يكن ذلك مشروعا في حق المرأة. فانظروا إلى الإسلام وما يسعى بالنسبة للمرأة في الحفاظ عليها، وألا تكون متبرجة، وألا يظهر شيئا من لحمها، وألا يظهر شيئا من محاسنها أو من عورتها أو نحو من ذلك. ولا شك أنها فيما يتعلق بالمخالطة للرجال كان الإسلام أسعى إلى البعد عن هذا. ولعلي نبهت سابقا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحد الأبواب هنا في المسجد النبوي، والمسجد لا شك أنه موضع العبادة، والناس يكون لا شك الذي يأتي فيه لا يقصد في ذلك إلا التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لما حصل نوع من الاختلاط قال لو جعل هذا الباب للنساء فأصبح لا يدخل فيه الرجال ولا يخالط الرجال النساء، والباب معروف الآن هو مسمى الآن يسمى باب النساء في هذا المسجد، ولذلك فينبغي أن يلحظ هذا الباب، وأن هو ينبغي في الواقع ألا تخالط الرجال، ألا لا يخالط النساء الرجال، وألا يزدحموا معهم، وألا يكون نوع من هذه المخالطة، فإنها لا شك أن هذه المخالطة يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا، والإسلام سد هذه الذرائع، وهذا من سد الذرائع لأنه مفضي إلى ما بعد ذلك إلى شر وفساد. ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى الرجل والمرأة كل منهما أن ينظر إلى الآخر وهو مجرد النظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فبمجرد هذا بل أمر النساء ألا تضرب برجليها حتى لا يعلم ما تخفيه من زينة. فإذا كان الإسلام يسعى إلى هذا التوجيه ما تخفيه من زينة في أقدامها لا تضرب بذلك حتى لا يظهر، فلا شك أنه بعد ذلك لا يقال بإظهار محاسنها في وجهها، ويقال بعد ذلك أن الوجه ليس بعورة، وعند ذلك نفتح بابا من هذا بابا للشر واسع وكبير. ثم بعد ذلك النساء لا يحدون في الواقع، يعني حتى لو قيل بأن هذه مسألة خلافية ونحو من ذلك، فإن النساء بعد ذلك إذا كشفت وجوههن لن يحكم الإنسان بعد ذلك الرجال هذه النساء ألا تخرج بالمساحيق والزينة ونحو من ذلك. وهذا نراه في كثير من بلاد المسلمين التي أصبح هذا التساهل مع هذه الفتاوى ونحوها، أظهرت بعد ذلك المرأة جمالها وحسنها وظهرت وجهها وكان مزينا محسنا بالمساحيق ونحوه، بل أصبحت بعد ذلك ظاهرة في وسائل الإعلام وفي مجلات الإعلام، وهذا لا شك أنه يعارض نص الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يعقل كما يقال أن يقال للرجال غضوا من أبصاركم، وهذه الوسائل الإعلام تظهر المرأة في شاشاتها وفي نحو من ذلك، يعني المرأة لما تخرج يقول للرجال غضوا أبصاركم، في الواقع هذه في الواقع فتح للباب في إخراج النساء، وهو في الواقع دعوات من هؤلاء المستغربين أو من الغربيين، فنسأل الله السلامة. وينبغي في الواقع للمسلمين أن يحافظوا على نسائهم، فإن فساد المجتمعات بفساد النساء، وصلاح المجتمعات بصلاح النساء وبعد النساء عن مخالطة الرجال، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين. نرجع على كل حال إلى ما نحن فيه، لكن على كل حال كانت مناسبته بهذه المناسبة، وأن التشريع الإسلامي فرق أو يفرق أحيانا بين ما يتعلق بالرجال والنساء، فيشرع للرجال أشياء ويمنع النساء من أشياء، كل ذلك محافظة عليهن. وفي هذا الباب قال: ثم يمشي، لما يفرغ من هذا السعي الشديد بين الميلين قال ماذا؟ يمشي بعد ذلك ويرقى المروة. إذن يكون السعي فقط بين الميلين الأخضرين الذي هو بطن الوادي، فإذا رقى المروة ماذا يفعل؟ قال: يقول ما قاله على الصفا، بمعنى يكرر ما فعله على الصفا من الاستقبال والتكبير والدعاء ثلاثا، وكما قلت هذا كله من باب السنة. ثم يمشي بعد ذلك، ولذلك قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه، في المكان الذي مشى فيه في ذهابه كذلك يكون في إيابه، ويسعى في موضع سعيه الذي هو قلنا بأنه الهرولة السريعة، طبعا كما قلنا بأنه سنة لا يضر الإنسان نفسه ولا يضر غيره. يفعل هذا ماذا؟ قال: يفعل هذا سبعا. ما حساب السبع؟ هل هو من الصفا إلى الصفا كما قلنا في الطواف من الحجر إلى الحجر؟ قال ماذا؟ ذهابه سعية، أي سعية واحدة، ورجوعه أخرى، بمعنى الشوط الواحد يعد من الصفا إلى المروة هذا شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر، فليس الشوط هو الذهاب من الصفا إلى الصفا. وقد قيل بأن ابن حزم رحمه الله تعالى بأنه كان يعد ذلك من الصفا إلى الصفا كما قلنا قبل قليل في الطواف، الطواف يعتبر شوطه من الحجر إلى الحجر، فهنا نسب لابن حزم، والله أعلم، أو لم أقف عليه مباشرة في كتابه، وإن كان أيضا لم أقف له من كتابه على نفي ذلك، يعني حاولت أن أبحث في كتابه أنه نفى ذلك وأنه يرى ما يراه غيره، لكن ابن شيخ الإسلام وابن القيم نسب إليه ذلك، وهو أن ابن حزم يرى بأن الشوط من الصفا إلى الصفا، فعند ذلك يكون السعي بالنسبة عند ابن حزم 14 شوطا. فعند ذلك قيل بأن سبب ذلك أنه رحمه الله تعالى لم يحج، وقيل بعد ذلك بأن بعض المنتسبين له حج عنه، فعلى كل حال كان ذلك أو لم يكن، فعلى كل حال هذا من باب الشاهد أنه الذهاب سعية واحدة وشوط واحد، والرجوع شوط آخر. لما ذكر ما يتعلق بهذا السعي أخذ في بيان بعض ما يسن فيه وبعض ما يشترط فيه، أما فيما يتعلق بالطواف فسيأتي له ذكر خاص مستقل بشروطه. قال: ويسن فيه، أي في السعي وحده، الحديث الآن عن السعي فقط لأنه هو آخر مذكور، يسن فيه، ذكر ثلاثة من الأمور المسنونة: الطهارة والسترة وموالاته بالطواف، بمعنى أن الطهارة في السعي ليست بشرط، فلو انتقض وضوء الإنسان فيه لا حرج، بل وهو الأهم من ذلك لو طافت المرأة ثم حاضت بعد ذلك، يعني شعرت دخلت الطواف وهي متيقنة بالطهر، فلما وكما سيأتينا بأن الموالاة بين الطواف والسعي ليس بلازم ليس بشرط، فلو فرغت من طوافها واستراحت ثم بعد ذلك أحست بخروج الخارج أو بخروج الحيض فهنا صح طوافها لأنها لم تكن حائضا، ولها أن تسعى حتى وإن كانت حائضا. إذن هذا السعي لا يشترط له ماذا؟ لا يشترط له الطهارة لا من الحدث الأصغر ولا أيضا من الحدث الأكبر، فيصح من الحائض ومن غيرها. كذلك قال ماذا؟ السترة، والمراد بالسترة هو ستر العورة، بمعنى أنه لو حصل من الإنسان تكشف لشيء من عورته وينبغي ألا يحصل ذلك، لأن العورة كما مضت الإشارة إليها يجب سترها في حال العبادة من صلاة وطواف ونحوها، وتجب كذلك ستر العورة حتى والإنسان خاليا فضلا عن أن يكون أمام الناس. فليس للإنسان يعني، طبعا ذكرنا ذلك في باب العورة في باب الطهارة، فإذا كان الإنسان في مجمع من الناس وهو في الغالب أن يكون في حال السعي في مجمع من الناس فلا يجوز له ويحرم عليه أن يبدي عورته وأن يكشف عورته. لكن الآن ليس حديثنا عن ما يتعلق بالحرمة، وإنما فيما يتعلق بصحة هذا السعي. فلو حصل هذا الكشف للعورة فهل نقول بأن هذا السعي غير صحيح فأعده؟ يقال لا، فليس من شرط صحة السعي ستر العورة، يعني يكون يأثم من جهة لكن طوافه أو سعيه يكون صحيحا. الأمر الآخر قال ماذا؟ موالاته بالطواف، بمعنى أن يسعى بعد طوافه، هذا من السنة. ومعنى ذلك أنه لو طاف وكما أحيانا يكون في الزحام فحصل نوع من الإعياء والتعب وأراد أن يستريح، يعني كما يقال لو طاف في أول النهار ثم أراد أن يستريح بعد ذلك لأنه أرهق أو كان معه أحد والديه وكان فيهم كبر أو نحو من ذلك فأرهق وأراد أن يستريح، حتى ولو كان الفاصل طويلا لا حرج في ذلك. إذن الموالاة من باب السنة وليست من باب الشرط، إذن هذه سنن وليست من باب الشروط فتصح مع الإخلال بها. ما الذي يشترط؟ أخذ في بيان الشروط، وهي الشروط المتعلقة بالسعي، أما ما يتعلق بالطواف كما قلت فإنه سيأتي له ذكر خاص. قال وتشترط أي في هذا السعي الموالاة بين أشواطه، بمعنى الموالاة بين الأشواط السعي فهذه مشترطة، طبعا كما سيأتينا في الطواف، إلا إذا كان الفاصل يسيرا، بمعنى إنسان يعني تعب وأعيا قليلا فأراد أن يستريح أو أقيمت الصلاة فصلى، فهذا كما يقال فاصل يعد يسيرا، لقي إنسان فتحدث معه يسيرا فهذا كله يعد فاصلا قصيرا. لكن إن كان الفاصل طويلا بما أصابه الإعياء أو نوع من الإغماء أو الإرهاق أو نحو من ذلك فذهب ليستريح ساعة ساعتين أو نحو من ذلك فرجع، فهنا يقال ماذا؟ يحتاج إلى أن يستأنف ولا يبني على ما مضى. فلو سعى ثلاثة أشواط أو نحوها يقال ماذا؟ استأنف وابدأ من جديد ولا تتم على ما سبق من سعيك. إذن هذا فيما يتعلق بالشروط، فهذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني قال وكونه بعد طواف نسك، بمعنى أن هذا السعي لا يشرع ولا يصح إلا أن يكون ذلك بعد طواف نسك، بمعنى أنه لا يكون أولا أن يسعى الإنسان ابتداء دون طواف، ولا أيضا يتعبد ويتنفل بالسعي، يعني الطواف يتعبد به مطلقا، فللإنسان أن يطوف سواء كان ذلك في نسك أو في غير نسك، فهو نوع من الصلاة ونوع من العبادة تختص، بل يذهب الإمام أمانك رحمه الله تعالى وغيره أن الطواف للآفاق أولى من الصلاة، بمعنى وإن كان طبعا الصلاة هي أفضل العبادات، الصلاة من حيث هي أفضل العبادات، لكن لأن الطواف يتعلق بمكان معين وبموضع معين بخلاف الصلاة تكون في كل مكان، يقول للآفاق ليس للمكي، للآفاق الطواف أفضل لأنه لا يكون إلا في هذه الفترة المحدودة، فهو يتعبد به ويتنفل به. أما السعي فلا يتنفل به، لا يقول إنسان أنا أريد أن أتعبد الله سبحانه وتعالى بالسعي فأسعى، هذا لا يشرع. الأمر الآخر أنه لا بد أن يكون بعد طواف نسك، وطواف النسك على ما مضت الإشارة إليه إما أن يكون طواف عمرة فيكون بعده السعي للعمرة، وإما أن يكون طواف القدوم وذلك للمفرد أو القارن، فلهما كما قلنا قبل قليل أن يقدم سعي الحج فيسعيا بعده. ومعنى ذلك أنه كما هنا المفرد والقارن لهما أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، لا يقول المتمتع أنا أريد أيضا أن أقدم سعي الحج وذلك بأن أطوف طوافا آخر بعد طواف العمرة وسعيها، أطوف ماذا؟ طواف نفل. إذن أنا الآن أطوف وأقدم سعي الحج كما فعل المفرد والقارن، فهذا الطواف أصبح ماذا؟ ليس بطواف نسك وإنما طواف نافلة، فعند ذلك ليس له ماذا؟ أن يسعى سعي الحج في هذه الحال. إذن السعي لا يكون إلا بعد طواف نسك وهو طواف العمرة أو طواف القدوم لغيره أي للمفرد والقارن. لما ذكر ذلك أي ما يتعلق بهذه الصفات للطواف والسعي الذي أشرناه، قال ويتحلل المعتمر أي بعد طوافه وسعيه والمتمتع الذي لا هدي معه بتقصير شعره، بمعنى إذا فرغ من طوافه الذي أشرنا إليه ثم أتى وسعى بهذه الأشواط التي ذكرناها وانتهى وكان انتهاءه بالمروة قصر من شعره، وبهذا يحصل له ماذا؟ يحصل له التحلل. لكنه ماذا قيد ذلك بماذا؟ قال المتمتع الذي لا هدي معه، ومعنى ذلك أن المتمتع إذا كان معه هدي وساق هديا معه، قال ومن معه الهدي لا يتحلل إلا بعد حجه، معنى المفرد والقارن هذا لا يتحلل لأنهم يبقيان على نسكهما إلى أن يفرغا بعد ذلك من حجهما، والمتمتع الأصل فيه أنه بعد الطواف والسعي يقصر ويتحلل، يستثنى من ذلك إذا كان هذا المتمتع ساق معه الهدي، وكان في السابق سوق الهدي متيسرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوق الهدي وغيره كان يسوقون الهدي، وهنا يمكن أن يكون ذلك، ولذلك لعل أحيانا بعض الناس يعني يأتي بسيارة فيها غنم أو فيها نوع من بهيمة الأنعام على اختلافها، قد يقول أنا أفعل هذه السنة وأريد أن أسوق معي الهدي، فهنا إذا كان متمتعا وقد ساق معه الهدي ليس يشتريه وإنما ساق معه الهدي فهنا لا يتحلل. متى يتحلل؟ قال يتحلل بعد حجه، على ما سيأتي بيانه في صفة الحج، بمعنى أنه إذا رمى جمرة العقبة. فهنا يصبح ماذا؟ يصبح المتمتع الذي معه الهدي كالمفرد والقارن في عدم التحلل، وهو أشبه هنا بالمتمتع لكن الفرق بالقارن، لكن الفرق بين القارن والمتمتع أن القارن كما قلنا سابقا بأنه أدخل العمرة في ماذا؟ في الحج، فيطوف لهما طواف واحد ويسعى لهما سعي ماذا؟ سعي واحد، طوافه الأول طواف القدوم، ثم ليس عليه بعد ذلك إلا طواف الإفاضة وسعي الحج، وله أن يقدم سعي الحج. أما المتمتع حتى وإن كان ساق الهدي وليس له أن يتحلل، لكنه يلزمه ماذا؟ يلزمه طوافان وسعيان. لماذا؟ لأن كل منهما نسك مستقل، فطوافه الأول وسعيه الأول لعمرته، ثم يلزمه طواف آخر بعد ذلك لحجه وسعي آخر لحجه. إذن يفترق المتمتع الذي معه الهدي عن القارن بأن القارن ليس يطوف أو لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، أما المتمتع فيلزمه طوافان وسعيان لكنهما يتفقان في عدم التحلل. لما ذكر ذلك قال ماذا؟ قال ويقطع المتمتع التلبية بالشروع في الطواف، خص المتمتع بذلك. لماذا؟ لأنه هو سيتحلل، فهنا إذا عند الشروع في الطواف بمعنى أنه يستمر في تلبيته من حين إحرامه إلى حين أن يصل إلى الحرم، فإذا شرع أخذ في الطواف وشرع في الطواف عند ذلك قطع المتمتع ماذا؟ قطع تلبيته، فاشتغل بأذكار الطواف والدعاء في الطواف ثم الدعاء والأذكار فيما يتعلق بالسعي ثم ماذا؟ ثم تحلل، فتوقف في هذا الحال. غيره أي غير المتمتع وهو غير المعتمر وهو المفرد والقارن ماذا؟ سيظلان في إحرامهما، وعند ذلك يكونان ماذا؟ على صلة بهذه التلبية ولا يقطعان هذه التلبية، إنما يكون قطعهما بعد ذلك مع الحج. نعم. قال وفقه الله: باب صفة الحج. قال: يسن لمحل بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال من حيث شاء، والمبيت بمنى، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، وجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما وأكثر الدعاء. نعم. إذن لما انتهى فيما يتعلق بالعمرة أخذ في بيان صفة الحج، مر معنا أن الإنساك ثلاثة: المفرد والقارن والمتمتع. إذن الذي سيكون حلالا من هؤلاء الثلاثة فقط ماذا؟ فقط المتمتع الذي أخذ أتى بالعمرة وتحلل منها، ولذلك خصه بالذكر دون المفرد والقارن لأنهما سيظل على إحرامهما كما قلنا ويستمران في التلبية، لذلك قال يسن لمحل، لأن غير المحل فهو على إحرامه، والمحل سواء كان من أهل مكة أو كان أفقيا لكنه أتى بعمرة فأصبح حلالا بها، يسن ماذا لهؤلاء المحلين بمكة؟ الإحرام بالحج يوم التروية. يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وسمي بهذه التسمية يوم التروية لأنهم كانوا في السابق لشح الماء يروون الماء، يعني يتروون بالماء ويتزودون بالماء من مكة ويذهبون بها إلى منى وإلى عرفات، وكان هذا في الواقع الشح في الماء إلى عهد قريب أدركناه، يعني كان هناك من الشح في الماء ويحصل كما يقال أحيانا من المقاتلة والتقاتل ونحو من ذلك لهذا الماء وشحه الشيء العظيم، لكن الآن والله الحمد تيسرت الأمور كثيرا جدا، بل أصبح الفائض من الماء شيئا كثيرا، بل أصبح الناس لعلهم يتوضؤون بماء الصحة ونحو من ذلك، كانت إلى وقت قريب أدركناه لا يدرك هذا، وكان لعل الإنسان يحمل جركة للماء لعله عددا من الكيلات أي كيلو المترات حتى يأتي به إلى مكانه ونزله، فالحمد لله على ما يسر، والدولة لله الحمد وفقها الله خدمت في هذه المناسك وفي هذه المشاعر الشيء العظيم الذي في الواقع من عرف ذلك الأمر وذلك الوضع أدرك الفرق الشاسع الكبير بين هذا وذاك، فالحمد لله، ولهذا لا شك أنها من توفيق الله سبحانه وتعالى لها أن تخدم حجاج بيت الله بتيسير هذه الأمور. هنا قال في الواقع يسن ذلك، ومعنى ذلك قبل ماذا؟ قبل يوم التروية، وإنما يكون ذلك من اليوم السابع حتى يصوم الثلاثة الأيام في الحج، فيكون السابع والثامن وثالثها الذي هو الأخير يكون يوم عرفة. بل كان عمر رضي الله عنه، وهذا قد رواه مالك في الموطأ وغيره، بأنه كان يأمر أهل مكة أن يهلوا من إذا هل هلال ذي الحجة، إذا هل هلال ذي الحجة يقول لأهل مكة الناس سيأتونكم حجاجا ومحرمين، فعند ذلك من أراد أن يحج في هذا العام معنى ذلك أن عليه أن يحل، ومعنى ذلك أن الإهلال لا يلزم أن يكون في ماذا؟ أن يكون في يوم التروية، فلو أهل قبل شهر له ذلك، يعني لو كان مكيا أو كان آفاقيا أهل بالعمرة وحل في مكة ثم أراد من أول الشهر أن يحرم بالحج له ذلك، له ذلك. من أول شهر شوال أن يهل بالحج له ذلك، له ذلك. لكن قلنا بأن هذا يكون مكروها لأنه يعرض نفسه الوقوع في هذه المحذورات، إذن هنا من أجل هذا قال بأن هذا من السنة، ومعنى ذلك أن ليس ذلك شرطا أو واجبا أو لا بد منه أو لا يصح الإهلال بالحج قبله. هذه السنة متى تكون؟ في هذا اليوم الذي هو اليوم الثامن، قال قبل الزوال أي ضحى، وهذا ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى فإنه لم يهل في هذا الوقت، لماذا؟ لأنه كان على إحرامه فلم يتحلل عليه الصلاة والسلام، لكنه أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل، أن يجعلها عمرة وأن عند ذلك يتحللوا، فلما أحلوا هؤلاء كلهم جميعا أي من كان حلالا أحرم بالحج من مكانه، ولذلك قال بعد ذلك قبل الزوال من حيث شاء، بمعنى ليس هناك مكان محدد لهذا الإهلال، لا يقال بأنه يأتي إلى الحرم فيهل من الحرم، ولا يقال بأنه يلزمه أيضا أن يكون إحرامه وإهلاله من بيته، فله أن يكون من ذلك، وله أن يؤخره مثلا إلى أن يأتي إلى منى، يعني هو حال الآن كثير من الناس لعله يقدمون الآن من ليلة الثامن وينزلون في هذه المخيمات للتفويج أو نحو من ذلك، فلا يلزمه أن يكون الإهلال من مكانه، فلو أخره إلى ما بعد ذلك فله ذلك، لأن له أن يؤخر الإهلال بالحج إلى اليوم التاسع، إنما الحديث هنا عما يتعلق بالسنة، فبين بأن هذا السنة وهو ليس بشرط وليس بواجب، فله أن يؤخره إلى نهاية الثامن، له أن يؤخره اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة لأنه هو الذي يفوت الحج به، أما ما قبل ذلك فيكون من السنة. لما ذكر هذا بأنه يكون زوالا قال والمبيت بمنى، بمعنى أنه يذهب ضحى اليوم الثامن ثم بعد ذلك يصلي بها هذه الصلوات الخمس وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يبيت هذه الليلة التي هي ليلة التاسع ثم يصلي بها الفجر، فهي خمس صلوات. في هذه الصلوات تكون الصلاة من حيث السنة أنها تكون ماذا؟ قصرا غير مجموعة، بمعنى لا يجمع بين الظهرين الظهر والعصر ولا بين العشاءين المغرب والعشاء، وإنما يقصر الصلاة الرباعية فيصلي الظهر في وقتها ركعتين والعصر في وقتها ركعتين والعشاء في وقتها ركعتين. وهنا ينبغي أن ينبه بأن هذه السنة أن تكون هذه الصلوات على هذا النحو، وليس المقصود هو صلاة خمس صلوات، لأن من الناس من يظن بأن السنة هي خمس صلوات، ولذلك لعله يفرغ من هذه الخمس الصلوات مثلا عصرا، يعني لعله جاء من اليوم السابع فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والفجر وانتهى، ثم لعله أحيانا أو يكون بعد ذلك فينتهي في الظهر فيذهب ويصعد إلى عرفات مثلا من العصر، يقول أنا أصعد قبل الزحام خاصة في هذه الأيام. فهذا على كل حال خالف السنة، بمعنى أن هذه الصلوات هي تكون في يوم التروية، وليست السنة هي خمس صلوات كما قد يظنه البعض، وإنما السنة هو أن يحرم ضحى اليوم الثامن ثم بعد ذلك يقيم في مكة هذه الليلة التي هي ليلة عرفة ثم يصلي هذه الصلوات الخمس. عند ذلك قال ماذا؟ فإذا طلعت الشمس، أي في صبيحة اليوم التاسع يوم عرفة، سار إلى عرفة. إذن السنة أن يكون الصعود إلى عرفة بعد طلوع الشمس، وحديثنا كما قلت هو عن السنة. فمعنى ذلك أنه لو صعد قبل ذلك، صعد من اليوم الثامن كما يحصل الآن بسبب التفويج أو بعض الناس أو بعض الحملات، قد يكون هنا ما يسمى بالسيارات ونحوها، فيصعدون من اليوم الثامن، يكون خالف السنة في الصعود وفي الإقامة بمنى، لكن كما قلت ليس ذلك بواجب. قال سار إلى عرفة، وكلها أي كل عرفة موقف إلا بطن عرنة الذي هو بطن الوادي، وهي من أوسع المشاعر، فهي متسعة واسعة جدا، فهي أوسع هذه المشاعر، وهي كما مرت الإشارة إليها ليست من الحرم وإنما هي من الحل، ولذلك لا يلزم أن يكون الإنسان في مكان منها، وإنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أنه لابد أن يقف في مكان معين، ولكنه قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، لكنه أمر عليه الصلاة والسلام بالارتفاع أي بعدم الجلوس في بطن عرنة، أي هي بطن هذا الوادي. ومعنى ذلك أن الذي يقيم به وينزل به ثم بعد ذلك يخرج منه ولا يدخل عرفة مطلقا فهذا لا يتحقق له ماذا؟ الوقوف بعرفة. قال بعد ذلك في هذا في هذه في عرفة ماذا يكون فيها؟ قال وجمع فيها أي في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم، أو تقديم بمعنى يكون هذا الجمع في عرفة جمع ماذا؟ جمع تقديم بين الظهر والعصر وليس جمع تأخير، وهنا الصلاة فيها صلاة ظهر، ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ولم يصلي الجمعة، وإنما صلى ماذا؟ صلى الظهر، وإن كان قد خطب عليه الصلاة والسلام لكنها خطبة واحدة وليست خطبتان، والصلاة هنا تصبح ماذا؟ سرية وليست بجهرية. فإذا هنا تكون عند ذلك تكون صلاة الظهر والعصر والجمع بينهما جمع تقديم. قال وأكثر الدعاء، بمعنى أن النسك في هذا المقام في موقف عرفة، ولا شك أنه هو الموقف الذي يفوت وهو أعظم المشاهد، وإن كان في المشاهد كلها موضع تعظيم ورجاء للدعاء، لكن لا شك أن الدعاء في يوم عرفة هو يعني كما يقال أرغب ذلك وأفضل ذلك وأرجى ذلك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، فهو أفضل هذه الأوقات في الدعاء، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى لعباده وينظر إلى عباده نظر هذه الرحمة، وعند ذلك يقول انصرفوا مغفورا لكم ويباهي به ملائكته، فلذلك يرجى في هذا المقام أن يكون الإنسان أكثر إخلاصا وأن يهتم بهذا الدعاء، لأنه إذا أكثر وألح بالدعاء وأخلص فيه بكثرة سؤاله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سار إلى عرفة ضربت له قبة من شعر في بطن الوادي في هذا المكان، ثم بعد ذلك لما زالت الشمس قام وخطب عليه الصلاة والسلام، فلما فرغ من ذلك أتى إلى الموقف فأخذ يدعو من ذلك الوقت إلى حين المغيب وهو على ناقته عليه الصلاة والسلام القصواء، وكان رافعا يده عليه الصلاة والسلام، فلما سقط الخطام رفعه بيد الأخرى. إذن كان عليه الصلاة والسلام هذه المدة كلها وهو في دعائه، ولا شك أن الإكثار في الدعاء يعني يفتح الله سبحانه وتعالى بعد ذلك للإنسان أبواب المسألة وأبواب التضرع، ولا شك أنه في هذه الحال يكون أرجى إلى القبول من الله سبحانه وتعالى. وهنا كما يقال موضع سكب العبرات، فتسكب العبرات وعلى خاصة على ما قد حصل للإنسان منها فوات وتقصير وتفريط ونحو من ذلك من هذه الأمور، يتذكرها ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفرها وأن يتجاوز عما مضى وأن يختم له بخير فيما يأتي. ولا شك أن الدعاء فضله واسع ولا يكون لذلك حاصرا للإنسان على نفسه، بل يدعو له وللمسلمين أجمعين، وفضل الله واسع في هذا الباب. إذن ينبغي للإنسان أن يكون اجتهاده وحرصه في هذا المقام في مقام يوم عرفة في هذا الدعاء، ولا ينشغل، وهذا في المقابل لا ينشغل فيما يتعلق بما يسمى بالصعود إلى جبل الرحمة وإلى أخذ التصاوير وما شابه ذلك، فهذا في الواقع من إشغال الشيطان،